بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب من صحيحه: باب ما يكره من التمادح. قال: حدثنا محمد بن صباح قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا قال: حدثنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في المدحة، فقال: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله: باب ما يكره من التمادح، أي ما جاء في هذا الباب من كراهية التمادح. والتمادح تفاعل من كثرة المدح والثناء، وقيل هو، ولهذا قيل في تفسيره، هو المبالغة في مدح الناس والثناء والإطراء. والتمدح هو تكلف المدح، التمدح هو أن يتكلف الرجل مدح الرجل بغير ما فيه، فيتمدح الناس بغير ما فيهم، كحال من يتزلفون إلى الناس يتمدحون الناس. والذي يتمدح يمدح بغير ما هو ممدوح، وإنما يتكلف المدح بغير ما في الرجل الممدوح. والممادحة مفاعلة بين اثنين، أن يمدح الرجل الرجل ويمدح الآخر صاحبه، ممادحة بين اثنين. فالتمادح هو الإطراء والمبالغة في المدح، والممادحة هو المدح الذي يحصل بين اثنين، يمدح كل واحد منهما صاحبه. سيأتي التفصيل في هذه المسألة في بيان حكم المدح ما يتعلق به من مسائل. ذكر المصنف تحت هذه الترجمة حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في المدحة. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل، هذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالط أصحابه ويخالطهم في المجالس ويغشاهم في أسواقهم، ولهذا يتكلم الرجل في الرجل بحضور النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف حال العظماء وأهل الشرف والفضل، إذا ما جاءوا وحضروا في مجالسهم فإن الناس لا يتكلمون بحضورهم. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يغشى الناس في أسواقهم وفي أماكنهم، فيسمع أحاديثهم ويرى بعض ما يحصل منهم، كالذي غش في الطعام ووضع الطعام الجيد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخالط الناس، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. سمع رجلا يثني على رجل، هذا من طريقة الصحابة رضي الله عنهم، أنهم ما كانوا يسمون من حصلت منهم هذه الأمور، بخلاف بعض المتأخرين من الشراح يتعب نفسه في البحث عن هذا الرجل، وهذا يرد كثيرا عند بعض المتأخرين، وهو ليس من العلم الذي ينفع، ولو كان من العلم الذي ينفع لا بينه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يأتي في بعض الروايات التصريح ببعض هؤلاء. فهذا مقصود الإبهام هنا وعدم ذكر هذا الرجل، مقصود للصحابة، لأنه لا نفع في ذلك، ولأنه قد يكون هذا الرجل الذي يذكر قد يؤدي هذا إلى تنقصه وإلى ذمه بعد ذلك. سمع رجلا يثني على رجل، يعني على آخر، ويطري. الإطراء هو المبالغة في المدح والثناء، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إطرائه، والإطراء هو المبالغة في المدح والغلو. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإطراء وعن إطرائه، قال: ويطريه. يطريه في المدحة، لأن الإطراء قد يكون مبالغة في المدح أو في الذم، وإن كان أكثر ما يرد في المدح في المدحة، وهي مصدر من المدح يعني في ما يمدحه به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. شك الراوي هل قال النبي صلى الله عليه وسلم أهلكتم أو قطعتم، وهذا من دقة الصحابة في الرواية ومن دقة الرواة في ذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظها، وإلا هذه الكلمة قد تكون في معنى الكلمة الأخرى أهلكتم أو قطعتم، شك الراوي. والنبي صلى الله عليه وسلم في خطابه لهذا الرجل في قوله أهلكتم، هذا من حسن توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فإن التوجيه عندما يأتي على سبيل العموم يأتي كأن الخطاب موجه للناس كلهم، أنكم بمدحكم أهلكتم فلان، أو أنه هذا تحذير لغير هذا الرجل المادح أن يثني على فلان ويطريه، أو أن هذا الأمر هو عام ليس هو خاص بهذا الرجل، بل هو في كل من يثني ويطري يقال أهلكتم أنتم أيها المداحون أو قطعتم ظهر الرجل. قال أو قطعتم ظهر الرجل بأي شيء بالمدح. وقد ذكر العلماء وجه المشابهة في أن قطع الرجل، قطع ظهر الرجل حسا، هذا يؤدي إلى موته، لأن الإنسان إذا انقطع من ظهره انفصلت أعضاؤه، ولهذا تلاحظون عندما يصاب الإنسان بشيء من الخلل في بعض الأعصاب يحصل شلل كامل وتعطل للجزء الأسفل، فإذا انقطع الظهر وذهب النخاع وما فيه فإن الإنسان يموت بهذا. ولهذا جاء في بعض الروايات الأخرى كما في الحديث الآخر قطعتم عنق الرجل، والإنسان يموت بقطع عنقه، وقطع الظهر هو موت الإنسان، ولهذا يقولون في المثل هذه قاصمة الظهر، يعني الإنسان قد تكسر يده ويعيش ويستطيع أن يؤدي أموره، لكن إذا قيل قطع ظهره أو انقطع ظهره فهذا دليل على هلاكه. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم المدح بقطع ظهر الرجل، وقطع ظهر الرجل هو هلاكه في الدنيا وانقطاع الحياة، فكذلك مدحه فإنه قطع لظهره في الدين، فكأنما قطع ظهره وأهلكه في دينه بهذا المدح. وهذا دليل على خطورة الأمر، وأن المادح قد يكون من الأعداء الذين لا تشعر بهم، لأن المادح لا يزال يمدح ويثني حتى يهلك الرجل بسبب ما يكون في نفسه من العجب ومداراة ذلك الرجل والنظر إليه، يذهب الإخلاص ويأتي العجب فيكون هذا هلاك الإنسان. هلاك الإنسان بذهاب عمله، بذهاب عمله الذي يتقرب به إلى الله، ومعلوم أن العمل إنما يكون مقبولا عند الله بالإخلاص والمتابعة، بالإخلاص والمتابعة، فإذا ذهب الإخلاص من العمل فلا بقاء للعمل. وكذلك الجانب الآخر وهو من أثر المدح وهو العجب، فالعجب هو أعظم داء يصيب المسلم، أن يكون معجبا بعمله أو بنفسه، بل هو بداية الخذلان، يعني أعظم الناس خذلان هم أهل الإعجاب بأنفسهم، وأكثر الناس توفيقا هم أهل الافتقار إلى الله عز وجل. ولا يزال الإنسان موفق ما دام أنه ينظر إلى نفسه أنه مقصر، ما دام بخير ما دام ينظر إلى نفسه أنه مقصر، فإذا ظن أنه قد كمل فهذا هلاكه. ولهذا ما عرف عن أحد من الصالحين ممن عرفوا بالفضل في العلم والعمل ويأتي أحدهم ويثني على نفسه أو يعجب بنفسه أو بعمله. قال أبو بكر: ليتني شعرك في جبين عبد مؤمن. أبو بكر يقول: ليتني شعره في جبين عبد مؤمن. وعمر يقول: ويل لعمر إن لم يغفر الله له. وكذلك نقل عن كثير من الصحابة في هذا ما يدل على تواضعهم، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويخبر الأمة بما أوحى الله عز وجل إليه مما لا بد له عن تبليغه، يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لا يفخر بهذا، يبين هذا على سبيل الإخبار وأنه ليس ممن يفخر بهذا. وقال لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وقال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، وإنما قولوا عبد الله ورسوله. فهذا حال الموفقين. وأما العجب فهو دليل الخذلان، لأن مقام العبودية هو مثال مقام خضوع وذل وانكسار، خضوع وذل وانكسار، ولهذا العابد هو الذليل، ويقال طريق المعبد أي مذلل. فكل عابد هو ذليل منكسر قلبه. وللإمام الحافظ بن رجب رسالة في فضل الانكسار والخمول والذل، وقد ذكر الكثير من الآثار عن السلف، وهذه رسالة مهمة ينصح بقراءتها في فضل الذل والانكسار، حتى إن بعضهم أو بعض الصالحين يقول طرقت الكثير من الأبواب فلم أصل حتى طرقت باب الذل والانكسار فوصلت، لأن العبد منزلته عند الله عز وجل بذله وانكساره. وهناك كثير من الآثار تدل على فضل الذل والانكسار، ومنها ما نقل عن رجل من بني إسرائيل أنه كان يعبد الله، كان يقوم الليل ويدعو الله عز وجل فلا يستجاب له، ثم نام عن ورده فقام يدعو الله وهو منكسر القلب، يقول كل يوم أدعو وأنا صاحب كذا فلا يستجاب لي، فكيف يستجاب لي هذه الليلة؟ فاستجيب له. ثم أوحي إلى نبي ذلك الزمان أو رأى ما يرى النائم في المنام أنك كنت معجبا، فلما ذهب هذا استجاب الله عز وجل. فالعجب هو من أعظم الأمور، ولهذا كل سبب يؤدي إلى العجب يجب على الإنسان أن يدفعه بكل ما يستطيع، مدح الناس، ثناءهم، هذا كله دليل، هذا كله السبب العجب. ومن أعظم ما يذهب العجب أن يتأمل الإنسان حاله وبأي شيء وفقه الله لما هو فيه، هل هو لكمال عقله؟ فهناك من هو أكمل عقلا منه. هل هو لشرف نسبه؟ فهناك من هو أشرف أعظم وأشرف نسبا منه، أو لعلمه فهناك من هو أعلم منه، أو لعبادته ففي الناس من هو أعبد منه، ومع هذا خصر الله بخير كثير. لأي شيء؟ لأن هذه منة من الله عز وجل. فإذا استشعر منة الله عليه ذهب الذل والانكسار. ولهذا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. من التوفيق أن ينظر العبد إلى ما وفقه الله عز وجل إليه من الخير، حتى العبادة أنها منة من الله، العبادة منة من الله، التوفيق للعمل منة من الله، التوفيق للعلم منة من الله. ولهذا جاء في الأثر عن موسى عليه السلام أنه قال: ربي إن بلغت رسالتك فمنك، وإن ذكرتك فمنك، وإن شكرتك فمنك، فمتى أبلغ شكرك؟ وكذلك نقل هذا عن داود، فقال الله عز وجل: الآن بلغت شكري. ولهذا قال العلماء: الشكر هو إدراك العجز عن الشكر، الشكر هو إدراك العجز عن الشكر. أما من كان يظن أنه قد أدى شكر الله بعبادته فهذا معجب، إذا كان يظن أنه أدى شكر الله بعبادته وبصدقته فهذا مغرور. فإذا أدرك أنه لا يمكن أن يؤدي شكر الله عز وجل بشيء من عمله فهذا هو الموفق. لو تأمل الإنسان إذا قال: الحمد لله على نعمته، أشكر الله على فضله، من الذي وفقك لهذه الكلمة؟ الله. إذن هذه نعمة تحتاج إلى شكر، فإذا وفقك لكلمة أخرى تشكر بها الله فهذه منة ثانية من الله عز وجل عليك. فإذا استشعرت أنك فقير عن شكر الله فمن الذي علمك هذا؟ هو الله عز وجل. فدل على أن العبد أنه عاجز عن شكر الله عز وجل. فإذا بلغ هذه المرتبة فإنه لا يمكن أن يبقى في نفسه شيء من العجب، بل يكون منكسر ذليل، يستشعر منة الله عليه أن وفقه لشيء كثير حرم منه خلق كثير، فيزداد شكرا لله عز وجل. هذا إذا كان العجب مرجعه إلى ملاحظة النعم، وأما إذا كان غرور كأن يظن المقصر أنه أفضل من غيره فهذا جهل مركب. لكن هذا عندما تكون هناك منة حقيقية من فضل فإن الموفق ينظر إلى أن هذه من الله، أما أن يظن الجاهل أنه أعلم من غيره والمذنب أنه أفضل من غيره فهذا غرور وعجب وجهل. فالمقصود أن العجب هو أخطر ما يكون على الإنسان في دينه وفي دنياه، وهو سبب للخذلان. وأعظم الأسباب في توفيق الله عز وجل للعبد أن يكون مستشعرا منة الله عليه، مستشعرا فقره وتقصيره، وأنه لولا توفيق الله عز وجل ما وفق لعمل وما فعل شيئا، وما رزق العلم وما رزق العمل وما رزق الذرية وما رزق المال وما رزق شيء مما من الله عز وجل به عليه. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل في مدحه لذلك الرجل قال: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل؟ قال العلماء: لأن هذا قطع لظهره في الدين، فكأنما هلك بهذا المدح والثناء لما يورثه من ذهاب الإخلاص ولوجود العجب الذي هو سبب لهلاكه، الذي هو سبب لهلاكه، فكأنما قطع ظهره. ما قال قطعتم يده أو رجله، قال قطعتم ظهره، وهذا دليل على خطورة هذا الأمر، وعلى أن المدح هو أخطر ما يكون على الإنسان، وأنه أشد ما يكون على الإنسان المدح والثناء إذا أورثه الكبر والعجب. ولهذا العاقل لو خير بين مادح وقادح لربما اختار أن يقدح فيه ولا يمدح، لأن القدح قد يضر الإنسان في دنياه ويستاء ويستشعر ظلم الناس له، لكنه لا يؤثر في دينه. أما المدح فهو مؤثر في الإخلاص، مؤثر في نظرة الإنسان لنفسه، مهلك للعبد في استقامته في طاعة الله عز وجل. سيأتي التفصيل في المدح أيضا وما يرد منه على سبيل المدح أيضا ما يكون على جهة الشيء المرغب فيه والتفصيل في ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك، يقوله مرارا: إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله ولا يزكي على الله أحدا. قال وهيب عن خالد: ويلك. ثم ذكر المصنف هذا الحديث أيضا من حديث أبي بكرة أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك. وويحك هذه كلمة تقال عند الزجر، وقيل هي كلمة توجع أو كلمة زجر، يعني لما قلت كذا أو فعلت كذا، قطعت عنق صاحبك. وهذا أيضا دليل وشاهد لللفظة السابقة قطعت أو قطعتم ظهر الرجل، لأن الرجل يموت بقطع ظهره وكذلك بقطع عنقه، وهذا اللفظ يدل على المعنى السابق، وهذا من تنوع الألفاظ التي تدل على معنى واحد، أي أنك أهلكته عنق صاحبك، يعني وصفه بهذا الوصف أنه صاحب له على سبيل ثنائه عليه، أو من باب الصحبة التي يقال أن هذا صاحب هذا، أي لأنه ذكره، لأنه ذكره فهو صاحب له لذكره له، يقوله مرارا. هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينبه على كثير من الأمور التي لها أهمية يكررها، حتى إن بعض الصحابة يشفق على النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة تكراره لهذا الأمر، كما ذكر شهادة الزور قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. قال الصحابة: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، شفقة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يكرر هذا حتى يعقل عنه هذا الأمر، ودليل على أهميته. ثم ثم بعد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، وجه إلى أمر مهم وقال: إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا. هنا نهي عن المدح وأنه قطع للعنق والظهر، ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم استدراك، قال: إن كان أحدكم مادحا لا محالة، إن كان مضطر للمدح لا محالة، قيل أنه لا بد منه الشيء الذي يقال أنه لا محالة من كذا، أي لا بد منه أو لا حول عنه ولا احتيال عليه، لا بد أن يقع. إن كان أحدكم مادحا لا محالة، يعني هو مضطر للمدح أو هو محمول على هذا الأمر لما يرى من مصلحة أو من غيرها، فليقل أحسب كذا وكذا، فليقل أحسب كذا وكذا. وهذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يمدح واضطر لهذا أن يقول أحسب كذا ولا يجزم بشيء، أحسب كذا أي أظن أن فلان كذا وكذا أو أنه على كذا وكذا. قال: إن كان يرى أنه كذلك، يرى أي بما أراه الله عز وجل، ولم يقل يرى، لأن الأمر هنا مرجعه إلى ما يوفق إليه العبد من رؤية الأشياء على حقيقتها، كما جاء في الأثر: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه. فلا رؤية صحيحة إلا بما أرى الله عز وجل العبد، كما أنه لا علم صحيح إلا بما علم الله، ولا رؤية إلا بما أرى الله عز وجل العبد. إن كان يرى، يعني يريها الله عز وجل أو يرى من العلم. وهذا فيه شاهد إلى أن هذه المدح أن الأصل فيه مرجعه إلى العلم، يعني وما يرى من العلم وما علمه الله عز وجل من العلم، فهو لا يرى بعقله وبفهمه، وإنما يرى بما دل عليه العلم. فمرجع هذا إلى ما أراه الله وما أعلمه الله من حال فلان. يقول: أحسب كذا وكذا، وحسيبه الله، أنا أحسبه كذا وأظنه كذا، وحسيبه الله، أي الله عز وجل هو الذي يتولى حسابه وهو أعلم به وأعلم بحاله حتى لا يقطع بشيء. قال: ولا يزكي على الله أحدا، لا يزكي على الله أحدا، لأن الزكاة من الله عز وجل، هو الذي يزكي عباده، فمن أثنى عليهم الله عز وجل فهم الممدوحون الذين يثنى عليهم، كما أثنى الله على رسله وأنبيائه، وأثنى الله على صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم، وبعض من أثنى عليهم في كتابه، فهؤلاء هم الممدوحون الذين زكاهم الله عز وجل، زكاهم بالطاعة وبما وفقهم إليه من الطاعة، وزكاهم بما أخبر عن زكاتهم وعن حالهم وعن علو قدرهم وعن علو شأنهم في الدين. ولا يزكي على الله أحدا، يعني لا يزكي عند الله عز وجل، يقول هو عند الله على كذا وكذا، هو مؤمن، هو صالح، لأنه لا يدري ما له عند الله. قد يتكلم الرجل بكلمة يؤخذ بها يوم القيامة، الإنسان لا يدري من فلان الذي يمدحه، قد يثني على الرجل ويعلم الله عز وجل من قلبه غير الإخلاص، يمدح المنافقين، أو تكون له ذنوب لم يطلع عليها فيثني على من يعلم الله عز وجل منه أنه مقصر، ولهذا يحتاط لهذا ويقول أحسبه كذا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. وهذا إن اضطر إلى التزكية وإلى الثناء، وهذا دليل الحديث على أنه لا ينبغي المصارعة إلى الثناء والمدح إلا عند الحاجة، عندما توجد الحاجة أنه يقال بهذه الكلمة، يقال هكذا أحسبه والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. هنا تفصيل حقيقة في مسألة المدح، ولعله أيضا يأتي زيادة تقرير في الحديث الآخر لأهمية هذا الباب ولما يحصل من كثرة السؤال عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما لاحظنا في هذه الأحاديث نهى عن المدح والثناء، وقال لمن مدح غيره قطعتم عنق الرجل أو ظهره، وهذا دليل على كراهية المدح وعلى تحريمه إذا كان يؤدي إلى هذا الأمر. ثم جاء في الأحاديث الأخرى كما سيأتي في الحديث القادم أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على بعض أصحابه، وكذلك أصحابه أثنوا عليه وأثني على بعض الناس بحضور النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر. فهذا دليل على أن المدح أنه منه ما يذم ومنه ما هو صحيح، وهذا يختلف باختلاف الأحوال. ومن الأحوال المؤثرة في المدح والثناء منها النية الحاملة للمادح على المدح، فإذا أريد بالثناء والمدح مصلحة الشرعية فإنه مباح بشروط ستأتي. يعني إذا أريد بالثناء والمدح مصلحة الشرعية فإنه مباح بشروط، من هذه المصالح تشجيع من هو محتاج للتشجيع مثل الصغار ومثل الطلبة بل وغيرهم من عموم الناس، الذي إذا قلت له أنت أحسنت فإنه يزداد رغبة في الخير، وهذا من باب التشجيع على الخير والإعانة عليه. وكذلك من المقاصد الحسنة للمدح هو الإنصاف، الإنصاف عندما يأتي إنصاف الناس، وعندما يذم الرجل بغير ما فيه فيذب الرجل عمن تكلم فيه بغير حق فيثني عليه خيرا، هذا مقصد صحيح وهو متضمن للذب عن أعراض المسلمين. ومثل بيان منزلة الرجل حتى ينتفع به، كما أن بعض السلف أثنوا على بعض الرواة وأثنوا عليهم وقالوا في بعضهم هو ثقة، وبالغوا في الثناء على بعضهم حتى كان بعضهم يقول ثقة ثقة ثقة ويكرر هذا عدة مرات، وقالوا في بعضهم هو مصحف يعني في ضبطه وفي فهمه. وهذا من الثناء على بعض أهل الخير حتى ينتفع بهم ويعرف، ومن هذا تزكية بعض العلماء لبعضهم حتى ينتفع بما عند فلان. كيف يعرف الناس أهل العلم؟ لا يعرفهم العوام، يعرفهم العلماء. كذلك ما يحصل من تطيب النفوس وما يحصل من يعني إرضاء الصاحب والقريب والزوجة كمجاملة الناس ومداراتهم، فيثنى على الزوجة مثلا بما فيها من الخير إذا رأى أنها تستشعر عدم يعني تقدير زوجها لها، كما يحسن بعض النساء يبن على الضعف والتقصير، فإذا أثنيت عليها خيرا فإن هذا مؤثر يعني في نفسها وفي تشجيعها على الخير. وكذلك الصاحب والصديق والجار الذي تشجعه على الخير وتذكر ما فيه حتى يداوم على الخير الذي هو فيه. فإذا المقصد الحسن في المدح معتبر في الحكم، وهذا مع شروط أخرى لا بد منها، ليس هو مستقل، متى ما وجد هذا الشرط جاز المدح. إذا هذا باعتبار النية الباعثة على المدح. ثم إن المدح قد يذم باعتبار النية الفاسدة، مثل من يثني على الناس تزلفا لهم وتقربا إليهم، لا يثني عليه ليشجعه على الخير لكن ليكون له منزلة عنده، يثني على حاكم أو على أمير أو على عالم أو على قاضي حتى تكون له عنده منزلة وحظوة ينتفع بها في دين في دنيا. وهذا كما يتزلف بعض الشعراء لبعض أهل الفضل، لا يذكرونهم لما فيهم من الفضل وما هم عليه، ولكن للتزلف والتقرب وللعطايا وللأموال، فهذا مذموم المدح إذا كان بهذه الصورة. وكذلك من المقاصد السيئة في المدح هو أن يكون الحامل على المدح هو الغلو في بعض الممدوحين، لأن بعض الناس يغلو في بعض من يمدحه ويتجاوز، وهو يريد به أن يرفعه فوق منزلته لمقصد ولهوى في نفسه، فإن هذا من المقاصد المذمومة. كذلك إذا أريد بالمدح أريد به ذم بعض الحاضرين، بعض الناس له أسلوب وطريقة، إذا أراد أن يذم فلانا يغلو في فلان حتى يبين نقص فلان، وهذا يستخدمه بعض الآباء وهو من سوء التربية ومن سوء مخاطبة الأبناء، يغلو في بعض أبنائه وهو في مقابل هذا كأنه يقول للآخر أنت لست بشيء، يبالغ في الثناء، ما رأيت مثل فلان وما رأيت أبر منه وما رأيت كذا، وهو يريد بهذا له مقصد سيء، وإن لم يبده يريد أن يتنقص غيره. أو أن يمدح بعض النساء يريد أن يتنقص الأخرى، فهذا مذموم، لأنه ما أراد بهذا المقصد الشرعي، وإنما أراد تنقص الآخرين بثنائه على فلان. إذن هذا ما يتمدح به، ما قد يذم به المدح أو يذم باعتبار النية. والضابط في هذا كل مقصد سيء يحمل الإنسان على أن يتكلم بمدح فلان فمدحه مذموم، وكل مقصد حسن يحمل الإنسان على أن يتكلم في غيره لمقصد حسن فهو محمود مع الشروط الأخرى. من الشروط الأخرى المتعلقة بالمسألة نوع المدح، فينبغي أن يكون المدح بما يمدح به ولا يمدح بما يذم به. ولهذا فيجب أن يضبط الباب بأنه لا مدح إلا على ما دلت النصوص على أنه يمدح به، يمدح بالعلم، يمدح بالعبادة، يمدح بالطاعة، يمدح بالكرم، بالشجاعة، ولا يمدح بما هو مذموم في الشرع، مثل ما يدور في المجالس ويتمادح به الناس أن فلان جريء وفلان لا يستحي من أحد، هذا ذم، يمدحون الرجل بما هو مذموم فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال إنما مما أدرك الناس من كلام النبوة السابق إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فعدم الحياء ليس بممدوح بل هو مذموم، حتى إن بعض الناس الآن يبالغ في المدح في من يعني يتكلم في بعض الناس يريد أن يمدحه حتى يقول فلان شيطان، يعني نسمع في كلام بعض الناس إذا أراد أن يثني على فلان يقول فلان شيطان، يعني ليبين أنه حسن التخلص وأن له قدرة على التخلص من بعض الأمور، أو أن فلان لا يغلب في خصومة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، أو أنه يثنى على رجل بكثرة جمع الماء، وسواء كان هذا من حلال أو من حرام. فهذا من المدح المذموم، لأنه يمدح الرجل بغير ما هو ممدوح به، وهذا يمدحه بما ذم الله عز وجل عليه. وكذلك البغي والظلم والاعتداء لا يمدح به، بعض الناس يفتخر هو في نفسه بأنه كثير الظلم وكثير الاحتيال على الناس وله خبرة بالاحتيال، وبعض الناس يمدح بهذا يمدح غيره به. فإذا لا بد أن يكون ما يمدح به أن يكون مما يمدح به بالشرع، فلا يمدح إلا بما دلت النصوص على المدح به. ولهذا جاء في الحديث أنه يقال للرجل في آخر الزمان ما أظرفه ما أعقله وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. من الأمور المؤثرة في الحكم حال الممدوح، وهذه مسألة مهمة، فإن بعض الناس إذا مدح كان المدح فتنة له، فمثل هذا لا يمدح. إذا كان هذا مما يغرس العجب في نفسه أو مما يحمله على الغرور والعجب فإن هذا لا يمدح. ولهذا كان السلف يكرهون المدح الذي هو مظنة العجب كالمدح في العبادة، فلا يمدح الرجل يقال رأيتك تصلي فما رأيت أحسن من صلاتك. انظروا إلى أثر هذه الكلمة على رجل تقال فيه هذه الكلمة، هذه مظنة العجب ومظنة يعني مراءة الناس، هذه كلمة سيئة، وهذا من الكلام الذي لا يمدح به، من المدح الذي لا يمدح به. ولو رأى شيئا أعجبه في صلاته في عبادته فإنه لا يحسن أن يقول هذا. فإذا كان المدح مظنة الضرر والفساد على الناس فإنهم لا يمدحون بما فيهم، ولو كان هذا الشيء الذي هو فيهم الذي يمدحون به هو فيهم على الحقيقة. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن المدح يكره لمن كان يتضرر به، وحملوا يعني ما جاء في جواز المدح لمن كان لا يتضرر بهذا، مثل مدح الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم لا يتضرر به، ومدح النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه فإنهم لم يتضرروا به. لكن إذا كنا نمدح اليوم الرجل ويتضرر به في دينه فإنه لا يمدح، بل إن هذا من الضرر. وأنت إذا كنت تحب فلانا وتحب دينه وعبادته فلا تذهب بعمله بمدحك له المدح الذي يذهب بإخلاصه، وكأنك أتيت على عمله من أصله فأحبطته عليه. ولهذا بعض الناس يهلك نفسه يهلك أبناءه وأهله بكثرة المدح. كل ما رأى ابنه يصلي ما شاء الله ولا شك أنه يثني على الله عز وجل ويحمد الله على توفيقه، لكن في كل مرة وهو يذكر هذا بأنه رآه، رأيتك تصلي، رأيتك تصوم، ما رأيت أحسن منك، هذا يهلك خصوصا الصغار. ولكن إذا يعني رأى منه ما يستحق التشجيع في موطن نعم، أما أن يكون هذا على لسان الإنسان في كل وقت، وكذلك مراقبة الناس في العبادة وفي العمل يراقبهم الليل والنهار، فإذا رأى من يرى عليه عمل لا وعمل أثنى عليه وبالغ في مدحه، وإذا رأى مقصر بالغ في ذمه، هذا ليس بطريق السلف، وإنما يستر على المقصر ويتغافل يعني عن الحسنات وعلى ما يرى على الرجل، حتى لا يكون الإنسان سبب لهلاك الناس بسبب مدحه وثنائه. ثم أيضا الأصل في المدح أنه لا يكون إلا لمصلحة شرعية كما تقدم، وأما إذا كان لا يترتب عليه مصلحة بل تكون المفسدة هي الراجحة فإنه لا يمدح الرجل، لا رجل ولا امرأة ولا صغير ولا كبير. وعلى هذا تتنزل النصوص فيما جاء بالثناء والمدح في بعض المواطن، وما جاء من النصوص في ذم المدح، وما جاء في مثل هذه النصوص في قول النبي صلى الله عليه وسلم قطعتم أو قطعت عنق صاحبك أو قطعتم ظهره، فهذا محمول على الذم، وما جاء في المواطن الأخرى فهو محمول على الإباحة. وهذه المسألة من المسائل التي هي منقسمة، فليس المدح بمذموم على كل حال وليس هو بممدوح على كل حال، ولهذا ينبغي الجمع بين النصوص في هذه المسألة والتفصيل على نحو ما تقدم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.